الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 83 من ليلة السبت 20 من شهر شعبان 1423 هجرية الموافق 26 من أكتوبر 2002 ميلادية، وهو اللقاء 20 مع أحكام الأسرة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الرجعة وأحكامها، ولما كانت هذه المطلقة طلاق رجعي يلزمها العدة، وقد تختلف بحسب حال المرأة من كونها حاملا أو حائلا أي غير حامل، فتعتد بالأقراء أو بالشهور، كما أنه قد تعتد المرأة بسبب وفاة زوجها. وفي حالة الحياة قلنا الحق للزوج في إعادة زوجته إلى عصمته استبقاء لهذه الحياة الزوجية في فترة العدة، فكان لابد من التعرض لهذه العدة. فحديث الليلة عن العدد أي جمع عدة نتحدث عنها وعن مشروعيتها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وعن أصناف المعتدات إجمالا، ثم نتناول واحدة تلو الأخرى بحسب ما يتسع مجال الحديث إن شاء الله رب العالمين، لأن هذا أمر مهم أيضا للأزواج والزوجات على حد سواء، وللمطلقين أو المطلقات، ولا يعني أن أهميته تكون لنا كأشخاص، لكن نحن باعتبارنا يعني طلاب علم نعرف هذه الأحكام، لأنه لما يقع الإشكال أو مسألة غير معلومة فتكون المسؤولية ربما تنالنا أيضا، ناس طلاب علم وناس يعلمون هذا الأمر، ربما في قريبة أو قريب فلا بد من الإحاطة بهذه الأمور. وهذه في سلسلة يعني دراساتنا للفقه الإسلامي، ولعل الله تعالى نذكركم يريد بنا الخير في دراسته، لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكعادتنا بنتناول أولا تعريف الموضوع ثم بيان ما يتعلق به من أحكام. فالعدد جمع عدة، وهي مأخوذة من العدد، وهذه العدة أزمنتها الأزمنة جمع الزمن محصورة مقدرة أي عن طريق الشرع. وهذه العدة أي ما تعده المرأة من أيام أقرائها حيضات أو أطهار أو من شهور أو من أيام حملها حتى تنتهي هذه العدة. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للشرع فالعدة هي التربص المحدود شرعا، أي المدة التي تتربصها تنتظرها المرأة عن طريق ما حدده لها الشارع، يعني المدة المعلومة التي تنتظر فيها المرأة عليكم السلام لتعرف براءة رحمها حتى لا يتزوجها رجل آخر فيطأها وهي حامل من الزوج السابق، سواء كان هذا الزوج مطلق لها أو مفارق لها بأي نوع من أنواع المفارقة. ففي الشرع معناها تربص محدود شرعا، مدة معلومة شرعا. وهذه الكلمة اللي هي تربص تأتي معنا في الآيات القرآنية. وأما عن حكمها إجمالا فبالنسبة للمدخول بها هي واجبة لازمة فرضا وحتما لا بد من أن تعتد، إنما غير المدخول بها نفرق. إن كان غير مدخول بها وطلقها ولم يمسها فيأتي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لكمش عليه أو عليهن عدة. لماذا؟ لأنها لم تمس، لم يدخل بها، فلا عدة لها، ولذلك بمجرد تطليقها تكون بائنة بينونة صغرى. إن كانت الطلقة الأولى إن أعادها بعد ذلك تكون بينونة صغرى، الثانية الثالثة مثلها في ذلك مثل المدخول بها تكون بائن بينونة. الفرق بينهما أنها أي التي لم يدخل بها ولم تمس لا عدة عليها. لكن في حالة عدة الوفاة والذين يتوفون منه ويذرون أزواجا يتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، انظروا للآية يتربصن، هذه التربص هو أربعة أشهر وعشرة، وهذا التربص أي الانتظار يلزم أي امرأة وأي زوج ما دام توفي. ويذرون أزواجا لأنه عقد قران، ما دام عقد قران وكتب كتابه يبقى يلزمها عدة الوفاة، سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء كان صغيرا لا يستطيع الوطأ أو كبيرا، هي صغيرة أو كبيرة ما دام قد توفي الزوج لزم زوجته عدة الوفاة، يبقى ده لزوم مطلق. وإذا هذه العدة واجبة بالنسبة للمدخول بها في حالة المفارقة، سواء كانت المفارقة بطلاق طلقها أو فسخ نكاح بسبب رضاعة فساد عقد النكاح، أو خالعت نفسها منه يبقى خلعة، بأي نوع من أنواع المفارقة يلزمها الإيه؟ يلزمها العدة. وقد حرم الله تعالى العقد عليها إلا إذا انتهت هذه العدة بقوله سبحانه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يبلغ الكتاب أجله يعني تنتهي عدة المرأة، لأن دي فيها جزء كما يأتي حق لله تعالى رب العالمين. هذا بالنسبة للحكم. إذن هو أمر لازم واجب تستثنى منه فقط التي طلقت أو فسخ نكاحها دون مسيس من الزوج، يعني دون وطئ لها من الزوج، هذه لا عدة عليها بنص آية الأحزاب في سورة الأحزاب، ما عدا هذا يلزمها العدة. المشروعية يعني من أين جاءت العدة؟ جاءت بشرع الله تعالى، لأنه تربص محدود شرعا، فالشرع كتاب القرآن الكريم أو سنة مطهرة. فإذا ما جئنا لآيات القرآن الكريم وجدنا هذه الآيات في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى هذه آية تتحدث عن صنف من أصناف المعتدات وهن ذوات القرب يعني ذوات الحيضة، يعني النساء اللاتي يحضن، يبقى هؤلاء وجب عليهن التربص ثلاثة قروء. ويأتي الحديث في أن الثلاث قروء يعني ثلاث أطهار أو ثلاث حيضات بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك. في آية سورة الطلاق الآية الرابعة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يبقى ده نوعين تحدث عنهما ربنا. النوع الأول اللائي يئسن من المحيض، يبقى المرأة التي وصلت إلى سن اليأس من المحيض، يبقى هي كانت تحيض أولا ثم لما وصلت إلى سن معينة يئست من هذا الحيض، يعني انقطع عنها الحيض، ما عدتها لو طلقها زوجها؟ عدتها 3 أشهر، إنما صاحبة الحيض عدتها 3 قروب، إما 3 حيضات أو 3 أطهر كما يأتي. وألحق بهذه التي يأست من الحيض واللائي لم يحضن، يعني لم يحضن ليه؟ إما لصغر السن، يعني واحدة تزوجت صغيرة ولم تبلغ بعد سن الحيض، يبقى هذه عدتها أيضا لو طلقت عدتها 3 أشهر، مثلها مثل اللائي يئسن من المحيض. عدة أخرى بالنسبة لزوات الحمل وأولاة الأحمال، تكملة للآية السابقة رقم 4 من سورة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ودي لا إشكال فيه، أولاة الأحمال أي واحدة حامل يبقى عدتها وضع الحمل، وتنتهي هذه العدة بوضع هذا الحمل، ودي اللي هنبدأ بها أولا بعد أن نستكمل بقية الأمور، أي الآيات والأحاديث التي جاءت في شأن هذا التربص. التربص الآخر في قوله تعالى في شأن المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم، أي منكم أيها الرجال، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، بل 4 أشهر و10 أيام بلياليهم، هذا التربص اللي بيسمى عدة الوفاة. وبالتالي هذه الآيات من سورة البقرة وسورة الطلاق هي التي حددت هذه العدد، أي مدة العدة الشرعية. إنما آية سورة الأحزاب بيّنت أنه لا عدة لمن طلقت ولم يدخل بها زوجها. واضح يا أحباب؟ السنة أيضا تأتي لنا ببعض بيان هذه العدة أو لزومها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، لا يجوز ولا يباح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد من الإحداد على ميت فوق 3 إلا أدي الاستثناء. يبقى لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، أيا كان هذا الميت، أبوها، أخوها، ابنها، عمها، أمها، فوق 3، أقصى مدة في الإحداد 3 أيام، إلا على زوج. إذا كان الميت هو الزوج فعدتها 4 أشهر و10، مثلها مثل القرآن. يبقى الناس اللي يقعدوا لذكرى 40 ويقعدوا للسنوية ويقعدوا لغيره، كل هؤلاء مأزوراتهن والمسؤول عنهن شرعا من أب أو زوج أو غيره. 3 أيام وتنتهي مسألة الإحداد. وهذه الإحداد إن كان في العمر بقية نتحدث عنها عقب الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها، نقوم نتكلم عن هذا الإحداد بمعنى وما يشرف فيه وما إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس آمرا إياها أن تعتد: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فالشاهد في الحديث اعتدي، فواجب عليها أن تعتد بأمره صلى الله عليه وسلم. الإجماع بقى من العلماء كما سبق، أجمع العلماء على أن التي طلقت قبل الدخول بها، معناها طلقت يعني اتكتب كتابها وطلقت قبل الدخول أي قبل المسيس، فلا عدة لها لما تلونا من آية سورة الأحزاب الآية رقم 49. إن الفرقة لأي سبب من الأسباب من طلاق أو فسخ أو حكم حاكم أو خلع توجب العدة على الزوجة ما دام قد دخل زوجها به. من مات زوجها كما قلنا تعتد، سواء كان دخل بها أو لم يدخل، كانت هي صغيرة أو كبيرة، الزوج صغير أو كبير، لابد من عدة الوفاة مطلقا. إيه القصد من العدة؟ ما المقصد من العدة؟ يتبادر إلى الذهن هو استبراء الرحم. واستبراء يبقى الألف والسين والتاء، يعني طلب براءة الرحم. يبقى لكي نتأكد أن الرحم بريء. بريء من إيه؟ من الحمل. أي حمل؟ الذي يلزم لهذا الزوج، لأن هذا الزوج كان داخل بزوجته، يبقى حصل بينهما معاشرة، حصل بين منه وطن لها، يبقى ربما يكون هناك حمل، يبقى هذا الحمل حتى لا يختلط النسب ولا ينسب الحمل إلى غير أبيه، يبقى لابد من هذه العدة. وبالتالي حكم العدة لو نظرنا إليها نجد حكما كثيرة، منها هذه الحكمة اللي هو القصد الأول اللي هو براءة الرحم، ومنها عدم اختلاط الأنساب، لأن اختلاط الأنساب يبقى كل يدعى إلى أبيه، إنما اختلاط الأنساب معناها واحد طلق وفارق والثاني تزوج بدون عدة، يبقى قد يكون في رحم المرأة حمل ينسب إلى غير أبيه فتختلط الأنساب. تعظيم خطر عقد النكاح، هذا العقد الذي قال الله في شأنه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ، ولا تعزيموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا تعظيم لشأن هذا العقد، مش مجرد لو عقد بيع وانتهى، أو عقد أي مشروع وانتهى، شركة انتهت أو غيره، خلاص كل واحد يروح لحد سبيله، إنما هذه لابد من هذه الأيام أو المدن التي تتربصها المرأة شرعا، يبقى فيه حكمة هي تعظيم أمر وشأن هذا العقد اللي هو عقد النكاح. من الحكم أيضا تطويل زمن الرجعة، فترة الرجعة تطول، يعني ثلاث قرون، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، ثلاث أشهر، ليفكر الزوجان في أمرهما، هل يعود إلى بعض مرة أخرى أم يذهب كل إلى حال سبيل. ولذلك لما تحدثنا يا أحباب عن الطلاق في الحيض قلنا أنه من ضمن التحريم أنه بيطول زمن الرجعة عن الزمن المعتاد، يعني بعد ما كان ثلاث حيضات والحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب، يبقى طال الزمن أكثر من اللازم، لأنه سيأتي الشرع يراعي الجانبين، يراعي جانب الرجل والمرأة في التفكير، يفكر في أمر أنفسهما، كما يراعي جانب الزوجة التي قد تكون محتاجة إلى الزواج بعد تطبيق الزوج تحتاج للزوج، أو حتى بعد موت الزوج تحتاج إلى من يعودها ويتزوجها، يبقى الشرع برضو بيراعي هذه الجوانب. ولذلك في العدة قضاء لحق الزوج، من حق الزوجة على زوجته أن تعتد. ولذلك هناك في سورة الأحزاب في حالة الطلاق قبل المسيس، فما لكم أي أيها الأزواج من عدة تعتدونها، يبقى أنت ما تحسبش، ما لكش حساب عليها، ما لكش حساب عليها لأنك لم تمسها ولم تدخل بها، وبالتالي لا عدة لك عليها، إنما اللي لك حساب عليها من التي دخلت بها، يبقى تعد لها مدة الترقص أي العدة التي تنكسها وفاء لحقك عليها. وفي حالة الوفاة فيها إظهار تأثر المرأة بفقد هذا الزوج، تتأثر لأن ذا كان زوجها إن كانوا دخلوا، وإن ما تمش دخول كان هيكون زوجها لأنه عقد قرار، لكنه مات في حادثة أو بأي سبب من الأسباب، فتتأثر بفقد هذا الزوج بترك التزين وبوجوب الإحلال عليها، كما يأتي في هذه الحالة اللي هي عدة المتوفى. أيضا لمصلحة المرأة بالإنفاق عليها في فترة العدة، ومصلحة الولد لو كان في ولد في بطنها في رحمها، مصلحة أن ينسب إلى أبيه الذي هو سبب فيه، وبعدين لو تبين أنه هناك ولد أو هناك يعني حمل، يبقى عدتها بعد ذلك هي وضع هذا الحمل ينسب إلى أبيه بشروط معينة كما يأتي، ثم تلزمه أي الأب نفقة هذا الولد، يبقى اللي فيه مصلحة للزوجة ومصلحة لهذا الولد. ثم القيام بحق الله تعالى، لأن ده حق لله تعالى، لا يجوز ولا يحل لأحد أن يتجاوزه أو أن يتركه، وبالتالي كما قلنا يحرم، لا يجوز بحال من الأحوال التزوج بمن طلقت أو من توفي عنها زوجها حتى تنتهي العدة، لقوله تعالى في الآية التي سبقت تلونها قبل ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. ونذكركم هي حالة واحدة، في حالة المتوفى عنها زوجها يبقى جاز الإيه في فترة العدة التعريض، التعريض فقط، يعني أن يقول أو يقال كلام يفهم منه أنه قد يرتبط بها أو لا يرتبط بها، إنما يحرم التصريح. مجرد التعريض بالكلام في فترة العدة، ثم لما تنتهي فترة العدة يبقى عايز تعزم عقدة النكاح لك ذلك، إنما قبل ذلك لا يجوز. ولهذا الفقهاء تحدثوا في من عقد على زوجة في فترة العدة مع حرمة هذا الفعل، بعضهم قال تحرم عليه تحريم مؤبد لأنه تجاوز حق الله تعالى في بقاء هذه الزوجة فترة عدة هي لحق الله ولحق زوجها السابق عليه. وبالتالي لو جينا إلى أصناف المعتدات من الكلام السابق ومن الآيات القرآنية نعرف أصناف المعتدات، وهن ست أصناف معتدات. أول صنف اللي هنبدأ به هو المرأة الحامل، لأن أمرها وشأنها بسيط ومعلوم، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المتوفى عنها، متوفى عنها حامل ولا غير حامل؟ يبقى غير حامل، لأن الحامل هيكون سبق الكلام عنه. الحائل أي الغير حامل ذات الأقراء يعني تحيض، يبقى دي نمرة ثلاثة. الصغيرة التي لم تحض، أو اليائسة التي وصلت إلى سن اليأس وبالتالي لا ترى حيضا. الخمسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يبقى هي لم تصل لسن اليأس لكن ارتفع الحيض، تأخر الحيض ولا تدري له سبب، لأنه لو عرف السبب وهو الحمل يبقى عدتها وضع الحمل، إنما السبب مش معروف وهي لسه في شبابها يعني في فترة الحيض، يبقى هذه نمرة خمسة. نمرة ستة زوجة المفقود، زوجة المفقود، يبقى هؤلاء ست نسوة نتحدث عن كل واحدة منهن بحسب ما يقاس. فنبدأ بالحالة الأولى أي المعتدة الحامل، يعني توفي عنها زوجها أو طلقها، فعدتها إيه؟ وضع الحمل، ووضع الحمل كله لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ووضع الحمل كله يعني سواء كان الحمل واحد يعني حملة بجنين واحد أو حملة بأكثر من جنين، وفي الأشعة دلوقتي والتلفزيونية والسونار وما إلى ذلك ليعلم إن هذا الجنين ربما ذكر أو أنثى وواحد أو أكثر من واحد توأم أو أكثر، بتتعلم هذه الأمور، ولكن ليس هذا من باب معرفة ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام، لأن مجرد معرفة السونار أو الأشعة التلفزيونية بيعرفوا بس إيه إنه ده ذكر ولا أنثى، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذه المعلومية فقط، لأنه جهاز يكشف عما في الرحم، إنما بقى في قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام لا تعرف عمرك ولا هيعيش فين ولا شقي ولا سعيد، مؤمن ولا كافر، وضعه ايه ويموت ازاي ويعيش ازاي وكم سنة يعيشها، ده علم الله تعالى المحيط بكل شيء. يبقى ده علشان لا يفهم انه ان احنا النهاردة زي بتاع النمرود لما قال سيدنا ابراهيم لما قال له ان الله يحيي ويميت قال انا احيي واميت، هات واحد محكوم عليه بالاعدام براء مع السلامة، يبقى انا احييته بعد ما كان محكوم عليه بالاعدام، واحد تاني حي وبريء هقتله هموته، هل هذه هي الإحياء والإماتة المقصودة من الآية؟ لا. فكذلك هنا يعني نتنبه لهذا. وكان حصل نزاع بين السلف رضي الله تعالى عنهم في شأن المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل، المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن الإمام علي إن عدتها أبعد الأجلين. أبعد الأجلين أي الأجلين؟ الأجل الذي حددته سورة البقرة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه أجل الوفاة، عدة الوفاة. طب وعدة الحمل؟ بحسب الحمل. يا ترى الحمل نفترض واحدة بعد الوفاة وضعت الحمل بأسبوع أو بشهر، وضعت حملها، يبقى الآية اللي في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى دي وضعت الحمل بعد أسبوع أو بعد شهر أو اثنين، يبقى انتهت عدتها. هذه الرواية عن ابن عباس وعن الإمام علي قالوا تعتد بالأجل الأبعد. إيه الأبعد؟ يعني تنتظر لما تكمل أربعة أشهر وعشر أيام. طب ونفترض الحمل في أوله، يبقى عدوا لأربعة أشهر وعشر أيام هتنتظر لإيه؟ لنهاية وضع الحمل. هذا الخلاف اللي كان حاصل. ثم استقر الأمر وانتهى هذا النزاع بأن عدتها هي وضع الحمل، وضع الحمل. سيدنا عبد الله بن مسعود قال من شئت مباهلته، أو من شاء أباهله أو ألاعنه. المباهلة زي الآية اللي هي في شأن المؤمنين أو الكفار لما قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب، يبقى دي اسمها المباهلة. يبقى تعال نجيب أولاد، كل واحد يجيب عياله ونسوانه ونقول يا رب اجعل لعنة الله على الكاذبين، دي اسمها المباهلة. طيب والملاعنة؟ يبقى زي آية اللعنة، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، يأتي حكم اللعان بعد ذلك. يبقى القضية هي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من شاء باهلته أو لعنته، فإن آية النساء القصرى أو الصغرى، آية النساء القصرى أو الصغرى اللي هي مقصود بها إيه؟ سورة الطلاق، لأن دلوقتي عندنا سورة النساء اللي هي الكبرى اللي هي بعد سورة آل عمران. طب وسورة الطلاق تسمى أيضا بسورة النساء الصغرى أو القصرى، يعني القصيرة، لأن فيها أحكام خاصة بالنساء. من أول آية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يبقى دي سيدنا عبد الله بقى ابن مسعود بيقول ان هذه الآية، اي آية النساء الصغرى او القصرى اللي هي فيها ايه في نهاية الآية الرابعة وأولاة الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن، نزلت بعد آية سورة البقرة. يبقى آية سورة البقرة اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نزلت بعدها آية سورة الطلاق اللي هي رقم أربعة. يبقى أصبحت الآية الأخيرة ناسخة لآية سورة البقرة، ناسخة في حالة إيه؟ في حالة المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل، هذه معنى الناسخ، لأنه نفترض واحدة مات عنها زوجها لم يدخل بيه، ليست حامل، عدتها كان باتفاق أربعة أشهر. إنما احنا كلامنا في إيه؟ عند الجمع بين الآيتين، آية واحدة متوفى عنها زوجها، فآية سورة البقرة تقول عدتها كام؟ أربعة أشهر وعشرة. طب والحامل عدتها كام؟ مجرد الحمل وأولاد الأحمال، لم يتعرض لأنه مات عنها زوجها أو لم يمت، يبقى ديت عدتها وضع الحمل. فإن وجل ذلك في امرأة، يعني امرأة متوفى عنها زوجها وحامل، ها هنا وقع الخلاف، انتهى هذا الخلاف إلى أن عدتها إيه؟ وضع الحمل على أي حال. وهيأتي حديث سبيعة نقوله أولا قبل أن ننتقل لبقية الأحكام. واحدة صحابية في الصحيحين اسمها سبيعة الأسلمية، سبيعة الأسلمية دي كانت تحت أحد الصحابة اسمه سعد بن خولة رضي الله عنه جميعا، توفي في حجة الوداع وهي حامل، فوضعت حملها بعد فترة بسيطة، فما لبثت أن وضعت حملها، بعد أسبوع بعد اثنين وضعت حملها بمدة قصيرة. فلما تعالت يعني سلمت من نفاسها، يعني طهرت من نفاسها، شوفوا بقى الكلام، واللي بيروي هذا الكلام في الصحيحين البخاري ومسلم، سلمت من نفاسها خلي بالكوا تجملت للخطاط، يعني مش اتزوقت وقعدت على باب دارها، يعني معناها لأنها في فترة الحمل وضعت الحمل وانتهى النفاس تجملت للخطاط. دخل عليها واحد من أقاربها اسمه أبو السنابل ابن بعكك، فقال ما لي أراك متجملة، انت متجملة ليه؟ ده لسه ميت ما بلوش أسبوعين. لعلك ترجين النكاح، لعلك تريدين النكاح. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة لعلك تريدين أن تعودي إلى رفاعة بعد ما طلقها ثلاث مرات وتجوزت واحد تاني؟ قال لها إيه؟ لعلك تريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتي. فبيقول لها فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. كان ممكن لما تسمع الكلام ده إيه؟ حطيتها على خدها في السنة بقى لما تمر الأربعة أشهر وعشر أيام، يبقى هي حامل وضعت حملها، وهو بيقول لها والله ما أنت متجوزة إلا لما يمر عليك الإيه؟ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أيام. كان ممكن تسكت؟ ممكن، تنتظر بقى المدة أمرها لله. لكنها قالت أي سبيعة، فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، يعني لما دخل المغرب كده والدغيشة بتاع المساء لبست ثيابها حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتي بقى والقاضي والحكم عشان تسأل، فسألته عن ذلك إن زوجها مات كان معاك في حجة الوداع وأنا وضعت حملي بعدها بأسبوع ولا اثنين وطهرت من نفاسي وتجملت للخطاب، جاءني فلان وقال لي لا تتزوجي حتى تمكسي الأربعة أشهر وعشر أيام. فأفتاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت، حللت أي للأزواج حين وضعت أي حملي، فأمرني بالتزوج إن بدا لي. عاوزة تتجوز روح اتجوز. يبقى هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفي بقى من الفقه ما فيه انها مجرد ما خدتش كلامه البر المطمئنة ليه نفس كلام قريبها ده، لكنها ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم. فاحيانا الناس لا تستريح في الفتوى لشخص ما او لامر ما، اسأل مرة واثنين وثلاثة، انما مش مجرد الكلمة التي تتردد علقها في رأي بتعالي اطلع منها تسأل مدام فلان لابس عمة ولا ككولة ولا شيء خلاص او افتك اعمل بهذه الفتوى وفقط. لا، لابد ان يتحرى الانسان ويذهب الى من يثق فيه لكي يفتي. وبالتالي اتفق الفقهاء بعد ذلك كل السلف والخلف على ان عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الايه؟ الحمل. حتى قالوا لو وضعته بعد وفاته بساعة ان شاء الله بساعة خلاص حلت من الازواج، يبقى لا تنتظر ايه؟ لاربع اشهر وعشرة ايام. وهذا الانقضاء احنا قلنا بوضع الحمل كله. طب نفترض حصل سقطة، وضعت جنينا، ننظر لهذا الجنين ان تبين فيه خلقة الانسان، فيه يد ورجل وراس، يعني حتة لحمة بس باينة متخلقة فيها راس وايدين ورجلين، ووضعتها ينتهي وتنقضي عدتها بهذا الوضع، لانه اسمه ايه؟ اسمه حمل. هو ده كان حمل ولا مش حمل؟ ده كان هيبقى ولد فاسمه حمل. اما اذا القت نطفة او دما او مضغة حتة لحم لم يتبين فيها الايه؟ الخلق، لا فيها راس ولا رجلين، فهذه لا يتعلق بها شيء من الاحكام، يبقى ما يعتبرش ايه؟ ان عدتها وضع الحمل. يعني معنى ذلك ان كانت من ذوي الاقراء تعتد بالاقراء، ان كانت من ذوي الاشهر تعتد بالاشهر. يبقى النظر للسقط دي نزل ده، ان تبين فيه خلق انسان يبقى وضعته، يبقى هذه انتهى وضعها بهذا او عدتها بهذا الوقت. ان لم يتبين فيه شيء، مجرد حتة لحمة حتة مضغة، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا يتعلق به شيء من الاحكام. وعلشان ينسب هذا الولد الى الزوج، يبقى يشار في هذا الحمل الذي ينسب الى الزوج انه يأتي به او تأتي به المرأة بعد ست اشهر من اجتماع زوجها به، ودي هتأتي في أقل مدة للحمل. يبقى لو جابته قبل 6 أشهر يبقى ليس من هذا الرجل، يبقى من أول اتصال بين الاثنين يبقى بعد 6 أشهر وجاء الحمل ينسب إليه. وأقصى مدة للحمل هنتكلم عنها دلوقتي، منهم من قال 2 ومنهم من قال 4 إلى آخر، يبقى 6 أشهر. في عهد سيدنا عمر وضعت امرأة حملا يعني جنينا بعد 6 أشهر، فهم أن يرجمها سيدنا عمر، فقال له سيدنا الإمام علي: ليس لك ذلك، مش من حقك، ليس من حقك أن ترجمها. لماذا؟ استدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والأولى منها في الاستدلال وفصاله في عامين، والآية الثانية: وحمله وفصاله 30 شهر. يبقى الحمل والفصال فترة الرضاعة 30 شهر، وفي الآية الثانية وفصاله في عامين يعني 24، يبقى 24 من 30 يبقى أصبحت مدة، أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، وبالتالي خلى سبيلها يعني لم يرجمها. فليتجوز واحدة وجابت له ولد بعد الدخول ب6 أشهر، هو وياها يبقوا عارفين الحكاية، هل حصلت خلوة قبل الدخول لما كتب كتابه؟ مما يحصل في بعض البيوت أو الأسر، يترك الحبل على الغالب، وكان تم هذا الاتصال بينهم قبل الزواج، وبعد الزواج ب6 أشهر جابت ولدي، بدأ أصله منه هو لأنه عقد القران وكانت هناك خلوة. ولذلك لو حصل خلوة، مجرد خلوة بين الاثنين المعقود القرانهم وطلقها، أهو ده قبل الدخول، ما دخلوش، ما حصلش زفاف ولا بناء، لكن حصل خلوة، يعني كانوا الاثنين يبقوا في أوضة ولا في بيت، أبوها وأمها ينزلوا رايحين مشوار وراجعين أو غيره، يبقى يمكن فيها الوطن، ثم طلقها وجبت عليها العدة حقا لله تعالى. يبقى ما حدش بقى يتمسك يقول بالآية إن الآية تقول إيه: فما لكم عليهن من عدة تعتدون قبل المسيس. لا، ده هنا في احتمال حصول مسيس، يبقى لابد من العدة. وبالتالي أقل مدة للحمل عرفناها اللي هي 6 أشهر، وده قول جمهور الفقهاء جميعا، ما حدش اختلف فيه. أكثر مدة بقى اختلفوا فيه، اختلفوا فيها بحسب إيه؟ بحسب ما شاهد الفقهاء في أزمانهم. يعني الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما قالوا أكثر مدة 4 سنين. ليه؟ قالوا نساء بني عجلان، عيلة من العائلات اللي كانت موجودة، يلدنا ل4 سنوات، يتم الحمل في بطنها مش 9 أشهر كما هو الغالب، يقعدوا 4 سنين. حتى قال الإمام الشافعي إن امرأة عجلان حملت 3 مرات، كل مرة الحمل في 4 سنين، يبقى على مدى 12 سنة، فسبحان الله هذا حصل. الأمر الثاني يبقى ده قال به الإمام الشافعي والمشهور المالكية وبرضه ظاهر مذهب الحنابلة، الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل. يبقى دول قالوا 2 سنين، واللي قبلهم قالوا 4. الليث بن سعد قال 3 سنين، وواحد اسمه عباد بن العوام قال 5، وعن الزهري 6 سنين أو 7 سنين. فتبقى المسألة لا تحديد لأقصى مدة، أقصى مدة يرجع لإيه؟ لعادات النساء. فالراجح من أقوال الفقهاء أنها 4 سنين لكثرة ما كان يحصل في أزمان الإمام مالك والإمام الشافعي. على ذلك بقى إذا ولدت المرأة ل4 سنين فأقل من تاريخ الفرقة، يعني فرقها زوجها بالوفاة أو بالطلاق ولم تتزوج ولم يطاعها أحد لا بشبهة ولا غيره، ثم أتت بولد بعد 4 سنين، طبعا في هذا الزمن أقول جايبها منين؟ بعد سنة حتى يقول جايبها منين؟ إنما هناك الفقهاء بنقول إنه يحمل الناس كما يقال المتهم بريء حتى تسكت إذنته. يبقى لو حصل هذا وكان معروف ان هذه العيلة بتحمل على مدى سنوات، يعني الحمل بيستمر سنوات، يبقى هذا الولد ينسب الى ابيه الذي مات من 4 سنوات او طلقها من 4 سنين ما دامت هي لم تتزوج ولم يطأها اي زوج، يبقى في هذه الحالة 4 سنوات. هذا من حيث الشرع، يبقى الولد يلحق بهذا الزوج الذي مات وينسب إليه وتنتهي عدتها، مع أن العدة من أيامها كنا بنقول تبدأ ممكن تكون من زوات الحيض، لكن الحيض امتنع لأنه غالبا الحامل غالبا لا الغالب. لكن بقى القانون خارج الأربع سنين، القانون بتاعنا قانون المحاكم الشرعية 25 لسنة 29 خد في المادة 15 لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. يعني كتبوا كتاب في مسجد عطر والراجل سافر فين؟ الصبح سافر على السعودية، لا التقوا في الليلة ولا في شقة زوجية، ده هم كتبوا كتاب وهو صباح الصبح سافر، بعد 9 أشهر جاء الولد مبروك، بعتوا له مبروك جالك ولد ينسب إليه، ينسب إليه، ده ما حصلش تلاقي، لم يثبت بينهما تلاقي. إنما لو ما روحوا من هنا وخدوا بعضهم هما الاثنين وقالوا هنقضي الليلة في اسكندرية عشان صباح مسافر، يمكن حصل في الليلة دي وقت، يبقى في الحالة دي ينسب إليه. إنما ده هو طلع من الجامع على بيت أبوه على بيت على على على المطار، يبقى ما حصلش تلاقي، يبقى لا تسمع دعوى الإيه؟ الحق الولد به. ولا لولد زوجها أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها. يبقى القانون خد بالمدة السنة فقط، 12 شهر. بعد ما غاب الزوج سواء كان بطلاق أو بوفاة أو غيره. ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. يبقى القانون لما حط 12 شهر اكتفى بذلك، قال لا احنا بقى مش هنعمل بحكاية الثلاث سنين والأربع سنين بتوع الايه؟ الفقهاء. ليه؟ لأنه الغالب الآن في مدة الحمل بتكون كام؟ الغالب 9 أشهر، الغالب يعني نسبة 99.9 يبقى 9 أشهر، إنما من غير الغالب إنه يكون وصل لكام؟ لثلاث سنين أو أربع سنين، فالقانون أخذ بأقصر مدة قانونا اللي هي مدة السنة. يبقى بكده انتهى موضوع الحامل المتوفى عنها زوجها أو مجرد الحمل، خلاص بدأ أحكامها عدتها وضع الحمل. النوع الثاني والصنف الثاني اللي هنختم به كلامنا النهارده المتوفى عنها غير حامل، لأنها لو متوفى عنها وحامل نفتكر بقى قصة سبيعة الإسلامية عدتها وضع الحمل ولو وضعته بعد وفاتها وفاة الزوج يعني بساعة. يبقى دي عدتها معروفة بقى المتوفى عنها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الزوج صغير أو كبير دخل بها أو لم يدخل عدتها إيه؟ 4 أشهر و10 أيام. والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طب المقصود من هنا احنا كنا قلنا المقصود من العدة ايه؟ براءة الواحد. طب هذا يبقى واضح في من دخل بها، طب التي لم يدخل بها في الباعدة فين براءة الرحم هنا؟ اذا هي ناحية تعبدية حق لله تعالى وفيه من الحكم ما قد يخفى علينا، ده كان هيبقى زوجها وزوج المستقبل وكانوا بيعدوا لعش الزوجية وما الى ذلك. وانفكرت بقى ايه بالقاعدة ان الله لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالايه؟ بالشرع المنقول. ربما واحد بقى يجي في الحته دي يحكم عقله يقول انا ده ما دخلش، ده كان لسه عنده 10 سنين، ده ما بلغش كمان، ابوه مجوزه، ايوه ينفع يجوزه ينفع، بس مش ينفع قانونا دلوقتي لان السن في القانون حسب المأذونين بالنسبه للبنت 16 والصبي 18. انما لو حصل هذا يصح. طب ده هي صغيره ما فيش براءه رحم، لا يتاتى منها لا حيض ولا حمل لسه اقل من 9 سنين. اذا ان الله لم يتعبد، نقول له القاعده دي ان الله لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا ايه؟ بالشرع المنقول. دي الحره، الحره 14 و10 ايام. لو في اما بقى يبقى الاما على النصف من الحره، يعني يبقى 2 شهر و5 ايام. في عده وفاه الاما اتفقوا على ان الاما عدتها نصف عده الحره، يبقى 2 شهر و5 ايام. اسمع، لو توفي رجل عن امراه، خلي اشوف سيد الاسئله بعد، علشان ايه؟ هنيجي بقى نقول ربما تأتي في المسائل اللي جاية دي في بعض المسائل متعلقة بهذا الأمر. لو طلق زوجته وهي رجعية، يعني من حقها أن يراجعها، فبتعتد عدة الايه؟ الطلاق الرجعي، ثم مات عنها، ان شاء الله مات قبل ما تخلص الرجعة بيوم، نعمل ايه؟ تنتقل الى عدة الوفاة. ما تقولش بقى فندلة اقرأها ثلاث حيات بشهرين ولا شهرين ونص ونكمل عليهم، لا، قبل عدة الوفاة، عدة الطلاق ما تنتهي بيوم هو توفي، يبقى تنتقل الى عدة الايه؟ يعني تمكس، ما مش حامل اهي، لانها قعدت ثلاث حيضات او ثلاث اطهار، تنتقل الى عده الوفاه 4 أشهر و10 أيام. ليه؟ اولا لانها زوجه في حكم الزوج، ولانها ترث منه ما دام مات، ولو هي اللي ماتت كان يورث ايه؟ يورث. واضحه المساله؟ يبقى لو مات في عده الطلاق الرجعي انتقلت الزوجه الى عده الوفاه. طب لو كانت البينونه كبرى طلقها طلق باهنة في الثالثة ومات، لم تنتقل لعدة الوفاة، لأنه مجرد ما طلقها طلق الثالثة أصبحت إيه؟ أجنبية عنه، ولو مات لا ترث، ولو هي ماتت ما يورثهاش، يبقى إذا لا تنتقل إلى إيه؟ إلى عدة، ده هي هتكون بركة إيجابية، يلا، مثلا، لأنه خلاص هو من أول ما طلقها طلق الثالثة وهي إيه؟ أجنبية. باهنة بينونة كبرى. اختلفوا بقى في ان طلقها في مرض الموت، ومرض الموت قلنا اذا كان غرضه انه يحرمها من الميراث يبقى هي تعتد، لكنه لو مات في فترة العدة ترث معاملة له بنقيض ايه؟ مقصوده. وده قلنا هتبقى في حالة ايه؟ ان كان الراجل مراته ام العيال ماتت او مغلباه في عيشته هما والاولاد، فراح يتجوز واحدة تانية، وبعدين لما حل به مرض الموت، يعني الناس بيقولوا خد ابوك وروحه عند الحاله مقربه او النزع الاخير، وطلق الزوجه الجديده، يبقى بيطلقها ليه؟ بغرض حرمانها من الميراث، يبقى هي عليها فتره عده، اذا مات في فتره العده يبقى ترث بقى، لان هو كان غرضه من تطليقها حرمانها من الايه؟ من الميراث. اللي انقضت عدتها قبل الموت، يعني انقضت العده وبعدين مات، خلاص هي انقضت العدة وما رجعهاش في فترة العدة ثم مات عنها، يعني بعد انقضاء فترة العدة أصبحت بالنسبة له إيه؟ أجنبية، حتى لو كانت أم أولاده وعايشة في البيت، لكن انقضت العدة ولم يرجعها يبقى أصبحت أجنبية، يبقى لما يموت لا تعتد عدة الوفاة، لأنها خلاص انتهت، وكما أنها لا ترث ولا إيه؟ ولا يرثها بمجرد الوفاة لأنها أصبحت أجنبية. احنا كده خدنا صنفين، بقينا 4 أصناف من أصناف المعتدات. لكن باعتبار اليوم 19، يعني ليلة 20 من شعبان، كل سنة طيبين، كانت العمر بقية الأسبوع القادم تبقى ليلة 27 من شعبان، يبقى بقينا لقاء واحد يا أحباب قبل شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. فأنا الحقيقة فكرت يعني انه هل نستكمل الباقي من الاصناف ام ان احنا نخصص اللقاء القادم باكمله لاحكام الصيام واحكام شهر رمضان، وهو في نظري اولى، يعني عشان نبقى داخلين على شهر رمضان ملمين باحكام الصيام فقهيا بالكامل. مدة الساعة ان شاء الله تبقى كلها في احكام الصيام، لان سنتوقف عن الدروس كما عهدنا ذلك منذ سنتين بحمد الله، بنتوقف عن الدروس في شهر رمضان لأنه في تراويح وقراءة قرآن، ونستأنف هذه الدروس إن كان في العمر بقية بعد شهر رمضان إن شاء الله، يبقى احنا بإذن الله تعالى ونحرص على حضور برضو الدرس القادم لأنه درس مهم، مع أننا ربما تكلمنا عن جزء كبير منه في أحكام الصيام، لكن ده كان من سنة فاتت، إنما لما نستعيد هذه الأحكام في اللقاء القادم ونحن مقبلون على الشهر الكريم يكون أولى، لأن نحن بنسأل أو نتساءل عن كثير من الأحكام للرجال والنساء على حد سواء، فإن شاء الله تعالى نخصص هذا اللقاء القادم بإذنه تعالى وتوفيقه عن أحكام الصيام، ثم تتوقف دروسنا إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم الأرض عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.